اي التنعيم وما والجعرانه وما الى الحديبيه وما الى ذلك. لا ها بتقول لي التنعيم. لا لا في ماذا؟ في الذي يكرر كل خمس دقائق. انت قلت لي ما تروحش. ايوه في الذي يكرر كل خمس دقائق، كل نصف ساعه، كل ساعة، في اليوم خمس مرات، في اليوم سبع مرات. ليس من السنه وسنتكلم عليه ان شاء الله. طيب تعالوا بنا اناس ليسوا من اهل مكه ولا هم في حكم اهل مكه دون المواقيت، هل يجب عليهم يرجعوا يروحوا المواقيت؟ لا لا يجب عليهم، انما يحرمون المكان. يشتغل ولا لك صح؟ طيب اناس من الافاق هؤلاء يلزمون بان يحرموا من المواقيت. الافاق معروف، من المغرب، من الجزائر، من مصر، من العراق، من الشام، اسمها الافاق. عرفنا يا اخوان؟ طيب واحد مر على المواقيت لا يريد حجا ولا عمره، لا يلزمه ان يحرم. لمن اراد ان يحج الحج والعمره، لمن اراد الحج والعمره. طب واحد مر على المواقيت يريد دراسه، ما يريد شيء، لا يريد الا دراسه، اما دراسه واما تجاره، لا يلزمه الاحرام، لا يلزمه ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد قال عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرن المنازل. قلنا ذو الحليفة هي بيار عن اليوم تسمى ماذا ليس، والجحفة برابخ، وقرن المنازل بالسيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم ولا زال يلملم بهذا الاسم.